فهل يجوز أن تعطى من الزكاة لأجل بناء البيت؟ إذا كان ما لها سكن والمبلغ اللي عندها ما يكفي لشراء بيت تسكن فيه تساعد من الزكاة، هذا من الضرورات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم أداء صلاة الفجر بعد 10 دقائق من الأذان الوارد في التقويم؟ وهل صحيح ما يشاع إن الفجر لا يطلع إلا بعد 15 دقيقة مما ذكر في التقويم؟ هذا كذب، هذا كذب، والتقويم معتمد ومجرب، وبعد الأذان تأخذ 15 دقيقة وتشوف الصبح يطلع، ما هو بخفي، هذا ما هذا من تلبيس على الناس ومن أجل تشكيك الناس في صلواتهم، ألا يلتفت إلى قول هؤلاء؟ اللي ما هم مرتبط بجماعة يصلي يبتسر بالصلاة، والبكر بالصلاة أفضل، اللي ما مرتبط بجماعة ينتظر مع الجماعة صلي معهم. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم.